الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا إله إلا الله يفرج الكروب ويغفر الذنوب ويستر العيوب يعلم خائنة الأعين وما تكنه القلوب أحمده سبحانه يجود بأعظم مطلوب ويعم بفضله وإحسانه كل مربوب خلق فسوى وقدر فهدى نعمه تترى وفضله لا يحصى لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وكل شيء عنده بقدر وأجل مسمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخشى الناس لربه وأتقاهم لمولاه وأكثرهم له استغفارا وأصدقهم شكرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان فارج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات يعجب من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب سبحانه قد تكفل برزق جميع المخلوقات عم بفضله وستره حتى أصحاب الذنوب والخطيئات أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وتوبوا إليه واستغفروه فالذنوب كثيرة ورحمة الله قريب من المحسنين والأعمال سيئة والتفريط كبير الله لا يصلح عمل المفسدين عباد الله ما أصاب أهل الأرض من شدة وما وقع فيهم من محنة إلا ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين يبتلي عباده بالمصائب تارة ويعاقبهم على أعمالهم تارة وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين معاشر الإخوة لا تفسد الأحوال ولا تضطرب الأوضاع إلا بطغيان الشهوات واختلاط النيات واختلاف الغير والمداهنات لا تكون ضعة المجتمع ولا ضياع الأمة إلا حين يترك للناس الحبل على الغارب يعيشون كما يشتهون بالأخلاق يعبثون وللأعراض ينتهكون ولحدود الله يتجاوزون من غير وازع ولا ضابط وبلا رادع ولا زاجر أيها المسلمون التقصير في فرائض الله وفشو المنكرات يؤدي إلى سلب نور القلب وانطفاء جذوة الإيمان وموت الغيرة على حرمات الله فيستمرئ الناس المعاصي ثم يحيق بالقوم مكر الله إن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت من القلوب وحشتها وأصبحت النفوس تعتادها. يقول بعض الصالحين إن الخوف كل الخوف من تأنيس القلوب بالمنكرات، لأنها إذا توالت مباشرتها ومشاهدتها أنست بها النفوس، والنفوس إذا أنست شيئا قل أن تتأثر به، ومن ثم تدعو فلا يستجاب لها. أيها الإخوة في الله، إن الحصن الحصين والدرع الواقي والسياج الحامي من كل ذلك بإذن الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه الوثاق الذي تتماسك به عرى الدين وتحفظ به حرمات المسلمين، يحمي أهل الإسلام من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين بفشوه وتأييده. تظهر أعلام الشريعة في البلاد، ويكون السلطان لأحكام الإسلام على العباد. إنه مجاهدة دائمة يقوم بها كل مسلم حسب طاقته، في بيته وفي سوقه وفي كل مرفق يقوم به، من أجل بقاء أعلام الدين ظاهرة والمنكرات قصية مضمورة. هو فيصل التفرقة بين المنافقين والمؤمنين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يقول الغزالي رحمه الله: فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين. أيها المسلمون، بارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلو أهل الحق والإيمان ويندحر أهل الباطل والفجور. يقول سفيان رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إن المنافق إذا خالط أهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها صار المؤمن بين الناس معزولا، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله، فيصفه الناس بالكياسة والبعد عن الفضول، ويسمون المؤمن فضوليا. أيها المسلمون، إذا تعطلت هذه الشعيرة ودك هذا الحصن لا سمح الله وحطم هذا السياج، فعلى معالم الإسلام السلام، وويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويل يومئذ لأهل الحق من المبطلين، وويل يومئذ للصالحين من سفه الجاهلين وتطاول الفاسقين. ثم لا يضعف هذا الركن العظيم أيها الإخوة إلا حين تستولي على القلوب مداهنة الخلق، وتضعف فيهم مراقبة الخالق، ويسترسل الناس في الهوى وينقادون للشهوات. جاء في حديث حسن عند الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا، يوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه النسائي وأبو داود، واللفظ له من حديث أبي بكر رضي الله عنه. أيها الإخوة في الله، إذا كثر الخبث استحق القوم الهلاك، وبكثرة الخبث